بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة كثيرة من رسائل السادة المستمعين، نختار منها في هذا اللقاء حسب وصول الرسائل للبرنامج. رسالة إيمان مصطفى الفاسي من جمهورية مصر العربية، والمرسلة أم محمد من جدة، وناصر السعود الفهيد، وعيد ابن فهيد من منطقة القصيم، وسعدون العنزي من الخرج، والأخ مؤمن. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من إيمان مصطفى الفاسي من جمهورية مصر العربية، تقول في رسالتها: ما هو حكم تعلم المرأة الطب وهو يضطرها إلى السفر بدون محرم، علما بأن المسافة تقطع في ساعتين بالسيارة، وهي تضطر أيضا إلى الإقامة في المدينة الجامعية بدون محرم، أفتونا مأجورين وجزاكم الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد، فلا بأس بتعلم الطب للنساء والرجال، والطب من الأمور العامة التي يحتاجها المسلمون، وتعلمه فرض كفاية. فإذا تيسر للمرأة تعلم الطب ولا سيما ما يتعلق بالنساء، هذا فيه فائدة كبيرة ونفع للمسلمين، ومعنية الصالحة هو عبادة، ولكن ليس لها أن تسافر إلا بمحرم، فعليها أن تجتهد في السفر بمحرم، ثم تقيم في الجهة الآمنة ولو بدون محرم، إذا قامت في محل مأمون مع النساء من دون خلوة بالأجانب فلا بأس بذلك، تتعلم مع النساء وترجع إلى محل أمين فلا بأس بذلك. أما السفر لا يكون إلا بمحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا إلا بعد محرم، وهذا من أصح الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليس هذا من باب الضرورة كالمهاجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، بل هذا من الأمور العادية، فهي بإمكانها أن تسافر مع زوجها أو مع أحد أقربائها المحارم كأخيها وعمها وخالها ونحو ذلك، وإلا فتكتفي بالتعلم في وطنها. لا، الله أعلم. نعم. هذه رسالة وردتنا من المرسلة أم محمد من جدة، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد مرضت أمي قبل شهر رمضان بعدة أشهر، ولقد استمر مرضها إلى أن اختارها الله سبحانه وتعالى إلى جواره، ولقد صامت شهر رمضان إلا 9 أيام مع أنها مريضة، ولكنها أفطرت هذه الأيام من أجل العلاج، ولكنها قالت لي إنها تود أن تقضي هذه الأيام 9 بعد أن ينتهي شهر رمضان، ولكنها توفيت، فهل يجوز علي أن أقضي هذه الأيام 9 أم ماذا؟ أرشدوني جزاكم الله عني كل خير. ما دامت ماتت في مرضها فلا قضى عليها ولا إطعام. نعم، هذا هو الصواب. ما دامت وليتها ماتت في مرضها فليس عليها قضاء ولا إطعام، بل معفو عنها. نعم. أيضا لديها سؤال آخر، تقول: لقد صمت يوما من أيام رمضان ولم يبقى من ذلك اليوم إلا 5 دقائق عن موعد الإفطار، وجاءتني الدورة الشهرية، فهل يجب علي أن أصلي صلاة المغرب قضاء بعد أن أطهر أم لا؟ ما دامت الدورة جاءتها قبل غروب الشمس فليس عليها صلاة المغرب ولا غيرها، والصوم لا يصح لك اليوم الذي جاء فيه الحيض قبل أن تغيب الشمس، فإن الصوم يبطل وعليها قضاؤه، هذا إذا كانت تعلم أنها جاءتها قبل غروب الشمس ولو ب5 دقائق. وردتنا رسالة من مستمعين من القصيم، الأول ناصر السعد أو السعود الشهيد، وعيد ابن فهيد، يقولان في هذه الرسالة: هل يجوز أن يكون المسجد على شكل رباعي أو سداسي؟ ما لا لم في هذا شيء، يعني لا لم شيئا في يكون رباعي أو سداسي. نعم. المهم أن يكون على هيئة المساجد الواضحة. نعم. يكون بمحرابه وطريقه والشكل الذي يناسب الصفوف، لا يكون فيها اعوجاج ولا يكون فيها مضايقات، تكون الصفوف كاملة ومستقيمة. أما أشكال البناء أمرها واسع، أشكال البناء أمرها واسع، لا يعلم في شكل البناء شيئا خاصا، لكن يراد من هذا أن تكون البناية واسعة للمصلين والصف صفوف تكون منتظمة مستقيمة على سمت واحد، بحيث إذا رآه الناس أو دخله الناس عرفوا أنه مسجد. نعم، يعني يكون واضح بناية مسجد واضح على عرف البلاد وطريقة البلاد التي فيها المساجد. أيضا يقولان هل يجوز تحديد الإنجاب في الحياة الزوجية؟ لا يجوز، بل يجب على المرأة أن تجتنب هذا الشيء إلا عند الضرورة، لا بأس بتعاطي بعض الحبوب أو بعض الأشياء التي تمنع الحمل وقتا ما، وأما منعه بالكلية فلا يخالف مقتضى الشرع المطهر، فإن الشرع المطهر يتشوف لفترة النسل، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى ذلك، قال إنه كاثر بهم الأمم يوم القيامة، فلا ينبغي التعرض لقطع النسل، ولكن إذا دعت الضرورة إلى تأخير الحمل بعض الوقت للتربية الأولاد لأنها تحمل هذا على هذا، تحتاج إلى أن تؤخر الحمل إلى وقت ما حتى تستطيع تربية الموجودين فلا بأس، مثل تأخذ حبوب تمنع الحمل سنة أو سنتين حتى تفطم حتى تفرغ للحمل الجديد، هذا لا بأس به إن شاء الله ولا حرج فيه. أيضا سؤالهما الثالث والأخير يقولان فيه هل يجوز رضاعة الزوج لزوجته؟ لا حرج فيه، لو يعني مص هديها ما يضره، لو صلى مص لبا من هديها لا يضره، لأن رضاعة الكبير لا يؤثر شيئا عند جمهور أهل العلم، لكن ترك ذلك أولى، لا حاجة إلى هذا، يعني يكون هي مص لبا من هديها من باب المزح أو من باب المداعبة أو من باب إظهار المحبة لا يضر ذلك، لا يضر الزوجية، لو شرب من ثديها لا يضر شيئا وهي زوجته ولا يكون ولدا لها، ولكن تركها لا أحسن. نعم، لا سيما بعض أهل العلم يرى إرضاع كبير فلا ينبغي أن يرضع ثديها، بل ترك ذلك أولى. من الخرج من مدينة الخرج بعث بهذه الرسالة السعدون العنثري أو العنزي، يقول في رسالته سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الموقر، بعد الاحترام والتقدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد سماحة الشيخ أرجو إفتائي في السؤال التالي مشكورا، هل الذي تزوج فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق أم أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما جميعا؟ الذي تزوج فاطمة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا بإجماع المسلمين ليس في هذا النزاع ولا خلاف، أما أبو بكر الصديق فلم يتزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عثمان تزوج ابنتين النبي صلى الله عليه وسلم، زوج ابنتيه رقية وأم كلثوم ومات في عصمته رضي الله عنه، وعلي تزوج الصغيرة وهي فاطمة أم الحسن وأم الحسين رضي الله عن الجميع، وزينب تزوجها أبو العاص بن الربيع وهن أربع، وليس في هذا نزاع ولا خلاف. في هذه الرسالة وردتنا من بعض المستمعين يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو عرض سؤالي هذا على أحد المشايخ المجيبين في برنامج نور على الدرب. يقول شركة سعودية كبيرة تدير مرفقا هاما من مرافق بلادنا العزيزة وأنا أحد موظفيها، وسؤالي إذا كانت هذه الشركة تتعامل مع البنوك بحيث تودع فيها مبالغ لمدد قصيرة كشهر وشهرين وثلاثة شهور بفوائد، ولأنها تحتاج إلى سيولة نقدية فيتودع المبالغ التي تحتاجها حالا في البنوك لفترة قصيرة جدا مقابل فوائد مئوية، هل العمل في هذه الشركة حلال أم حرام، علما بأنها تحصل على معونة بنسبة كبيرة جدا ويساهم فيها المواطنون بأسهم كثيرة مضمونة من قبل الدولة، أخوكم مؤمن؟ الذي يظهر أن العمل في هذه الشركة لا يحرم، لأن المحرم فيها قليل بالنسبة إلى ما يأتيها من مساهمات وما يحصل لها من المساعدات، لكن إذا تورع الإنسان وتركها وعمل في شركة أخرى لا تعمل هذا العمل أو في عمل آخر يكون بعيدا عن الربا وعن الحرام يكون احوط، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يجيبك لما لا يجيبك، والورع في مثل هذه الامور من المهمات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذه المعاملة الربوية في مع البنوك تجعل المال فيه شبهة وتجعل فيه خيطا من الحرام، فإذا ترك المسلم العمل معها والمشاركة في أعمالها من باب الاحتياط هذا حسن، وأما التحريف فلا يظهر التحريف لأجل وجود الأموال الكثيرة السليمة فيها من الربا، والمال المشترك الذي فيه خلط من الربا لا يحرم على المسلم أن يعامل أهله. قد عمل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود واشترى منهم وهم أموالهم فيها الربا، فيها أشياء من المحرمات، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من الكفار والكفار لا تخلو أموالهم من ذلك، لكن كونه يعمل الربا بنفسه أو يساعد عليه أو يعلم أن هذا المال ربا هذا لا يجوز له إذا علم. أما كونه مالا دخل فيه الربا أو دخل فيه شيء من الحرام وهو مال كثير فالأصل السلامة والأصل العافية، فلا يحرم على الإنسان إلا ما اتضح له تحريمه وعرف يقينا أنه محرم أو أنه من كسب محرم. نعم. أيضا يقول الأخ المؤمن: هذان سؤالان أعرضهما لأنني سمعتهما من بعض المشائخ الذين قد يفتون للناس، ونظرا لأنني لم أطمئن إليهما سألت عنهما. الأول: يقال إذا سألت عالما فأفتاك فنفذ ما قاله لك ولا تستفتي غيره، فهل هذا صحيح أو أنني أستطيع السؤال حتى يطمئن قلبي؟ ليس هذا بصحيح، بل ينبغي للسائل أن يجتهد في السؤال حتى يطمئن قلبه ويتحرى الأعلم فالأعلم والأورع فالأورع من أهل العلم حتى يطمئن قلبه إلى أن الفتوى صحيحة وأنها مناسبة وموافقة للشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق وليث ما حكى في نفسك وكيف يطلع عليه الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك، البر ما اطمأن إليه الناس واطمأن إليه القلب، وليث ما حكى في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. فالمؤمن يطلب العلم ويتفتق ويتفقه في الدين ويسأل أهل العلم حتى يطمئن قلبه إلى أن الفتوى موافقة للشرع حسب اجتهاده وطاقته. طيب، بالنسبة لطالب العلم إذا أتاه شخص ليستفتيه وعلم منه أنه قد استفتى شخص قبله، هل له أن يجيبه على هذا الاستفتاء؟ لا مانع، لكن على المفتي يتحرى الأدلة الشرعية ولا يتساهل، بل يتحرى الكتاب والسنة فيعطي السائل ما يعلمه من شرع الله، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتساهل، بل ينبغي له الاجتهاد والتحري حتى لا يفتي إلا عن بصيرة وعن علم. وإذا سأله سائل يعلم أنه قد سأل غيره فلا مانع، وإن سأله قد ماذا قال لك فلان حتى يستطيع بذلك أن يوافقه ويخالفه فلا بأس. كان الصحابة قد يفعلون هذا، قد يفعلون هذا، يسألون من سألهم ماذا قال لك فلان، يقول قال فلان، فيقول على فتوى، وقد يخالفه فيقول الفتوى كذا والفتوى كذا. نعم. طيب، لو امتنع عن فتواه هل يعتبر ذلك من كتمان العلم؟ إذا كان يعلم أن الفتوى باطلة يكون من كتمان العلم. نعم. أما إذا كان بالاجتهاد والتحري والرأي فلا بأس. نعم. أيضا سؤاله الثاني الذي يقول: أني سمعتهما يقال لا تفترض واقعة معينة وتستفتي فيها فإنك ربما ابتليت بها، فهل هذا صحيح؟ لا حرج في هذا، لا حرج، لكن ترك الافتراضات أولى، لأن المسلم يشتغل بشيء واقع ويجتهد في معرفة الواقع حتى يعرف حكم الله فيه، لكن غير الواقع إذا كان يخشى وقوعه وأن هذا شيء ما يقع بين الناس ويحب أن يدفع حكمه فلا بأس. لا. أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينبغي أن يسأل عن شيء سكت الله عنه، أما اليوم فقد استقرت الشريعة والحمد لله، استقرت الشريعة واستقرت الأحكام، فإذا سأل عن حكم الله في مسألة من المسائل يخشى أن تقع به فلا بأس في ذلك، فلا حرج في ذلك. نعم. سؤاله الأخير، سؤال الأخ المؤمن يقول: من له أولاد ومات عنهم هل يبقون مع أمهم حتى ولو تزوجت أجنبيا، أو أنهم يلحقون بأقاربهم كأعمامهم ونحوهم شرعا؟ وهل لآراء الأطفال دور في هذا؟ أعني هل لهم خيار بين أمهم وأقاربهم وفقكم الله؟ هذه مسألة تحال القضاة، إذا وقعت أمرها عند القضاة، أن المحاكم الشرعية تنظر في ذلك مع الزوجة الأم الأطفال ومع أقارب الميت إذا تحاكموا إلى القضاة، لأنها تختلف في مسائلها. نعم، تختلف، والقضاة لهم النظر في هذا. إلى هنا أيها السادة نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة إيمان مصطفى الفاسي من جمهورية مصر العربية والمرسلة أم محمد من جدة وناصر السعود الفهيد وعيد ابن فهيد من القصيم وسعدون العنزي من الخرج والأخ مؤمن. وقد عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.